بصره زائغ، عقله فارغ، أفكاره تائهة، مغلوب على أمره. مخدرات، أفلام، معاكسات، سهر وغنى، ولواط وزنا، انحلال، رذيلة، كفاح، إجهاض، اغتصاب، انتحار، قلق نفسي، أمراض لها أول وليس لها آخر. الذي هذه حياته أورثه الله سبحانه وتعالى ضنكا في الدنيا فلا طمانينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره لبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. إلى من ضلوا طريق السعادة، إلى أصحاب السعادات الوهمية، وإلى الباحثين عن الحياة السعيدة، صوت القدس الإسلامية تقدم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. الذين عاشوا لأرواحهم لأجسادهم وطوروها وهم الغربيون والكفار، هل حققت لهم الماديات شيئا من السعادة التي يبحثون عنها؟ لا والله، ها هم اليوم يعيشون أسوأ عيشة. أسوأ عيشة للإنسان عرفتها البشرية هي عيشة الكفار. لم تستطع المادة لوحدها أن تحل ألغاز الحياة، ولم تستطع المادة لوحدها أن تقدم السعادة للإنسان، بل شقي الإنسان في ظل المادة المجردة عن الروح والإيمانيات. ولهذا أعلى نسبة للانتحار في العالم في الدول الكافرة. ليش ينتحرون؟ أحد ينتحر من راحة؟ لا، ما ينتحر واحد إلا من شيء أعظم من طاقته، تضغط الحياة المادية عليه ثم تضغط فلا يستطيع المقاومة حتى تتفجر قلبه وروحه من الداخل، فيعبر عن هذا الضغط وهذا المعاناة بالانتحار. يرى أن أفضل وسيلة هي الموت. فأسس بنيانه على شفا جرف انهار، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يذوب أمام المحنة فلا يتماسك، يلعب بعواطفه الخبر البسيط فلا يثبت، يطير فؤاده للنبأ الخفيف فلا يسكن، فؤاده هواء، يعيش موزعا بين هم حياة حاضر ومفاجآت تنتظر، لا تطمئن لقوله ولا تثق في تصرفاته، بصره زائغ، عقله فارغ، أفكاره تائهة، مغلوب على أمره، لا ينفع في رياده ولا يعتمد عليه في ساقه، جبان مفتون فرار غرار، يوم يمان إذا لاقاه ذو يمن، وإن تلقى معديا فعدناني. مثل هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمرة، لا تثبت أمام الريح ولا تقوى على مقاومة الآفات، أو كالبناء بلا أساس سرعان ما يخر سقفه على من فيه، فهو قلق بائس متردد تعصف به الفتن، تدمره المحن، إن عذلته لم يرعوي، إن خاطبته لم يفهم، ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. إن المؤمن ليقف شامخا وهو يرى مثل هذا الصنف البائس، وقد غرق في شهواته الهابطة وفي نزواته الخليعة السافلة يعب منها. يختلف الناس في مذاهبهم، يختلفون في أعراقهم، يختلفون في مشاربهم، بل يختلفون في مبادئهم وغاياتهم ومقاصدهم، إلا غاية واحدة يتفقون عليها من أولهم إلى آخرهم، وهي طلب السعادة. المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة. لو سألته لماذا تعمل ذلك ولماذا تفعل هذا لقال أريد السعادة، سواء قالها بحروفها أو بمعناها، بمدلولها أو بحقيقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية أو السبب الثاني أيها الأخوة، أن كثيرا من الناس يخطئ طريق السعادة. كل الناس يريدون السعادة، ولكن الكثير منهم يخطئون هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية. ظنوا السعادة في جمع الأموال فنافسوا حتى جمعوها، فلم تحقق لهم الأموال جزءا أو شيئا من السعادة، بل كانت الشقاء

زال ملكه، زال ماله، وزالت ثرواته، فعاش بقية حياته في تعاسة وشقاء. يتصور بعض المحرومين والمحرومات أن الراحة والسعادة في المال والمنصب والسفر إلى الخارج. ذكرت جريدة الشرق الأوسط في تاريخ 21 من الشهر الرابع للعام 15 بعد 400 نقلا عن مذكرات زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، قالت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وقادت السيارة إلى الهاوية تطلب الموت، وحاولت أن تختنق للتخلص من همومها وغمومها. ويذكر التاريخ، يذكر التاريخ لنا أن عليا بن المأمون العباسي ابن الخليفة، ابن الخليفة كان يسكن قصرا فخما وعنده الدنيا مبذولة ميسرة، فأطل ذات يوم من شرفة القصر فرأى عاملا يكدح طيلة النهار، فإذا أضحى النهار توضأ وصلى ركعتين على شاطئ دجلة، فإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهله، فدعاه يوما من الأيام فسأله فأخبره أن له زوجة، أن له زوجة وأختين وأما يكدح لهن، وأنه لا قوت له ولا دخل إلا ما يتكسبه من السوق، وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما يحصل. قال ابن الخليفة: فهل تشكو من شيء؟ قال العامل: لا، والحمد لله رب العالمين. فترك ابن الخليفة القصر وترك الإمرة وهام على وجهه، ووجد ميتا بعد سنوات عديدة، وكان يعمل في الخشب جهة خراسان. فيا سبحان الله، من الإمارة إلى النجارة، لأنه وجد السعادة في عمله هذا ولم يجدها في القصر. إن الحياة السعيدة هي الهدف الأسمى لكل إنسان، وقد اختلف الناس في مفهوم السعادة، فبعضهم يرى أن السعادة بجمع المال، وبعضهم يراها في صحة البدن والأمن والاستقرار، وبعضهم يرى أن السعادة تكون في المسكن الواسع والمآكل اللذيذة والزوجة الصالحة، وبعضهم يرى السعادة في حصول الرزق الحلال والعلم النافع، وبعضهم يرى السعادة في الإيمان الصادق والعمل الصالح. ولا مانع من دخول كل ما ذكر في مفهوم السعادة، ولكن ما هي الموانع التي تحول بيننا وبين الوصول للسعادة الحقيقية؟ من موانع السعادة الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من غير الله من موانع السعادة. التشاؤم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره التشاؤم. يقول الدكتور عزيز فريد: المتشائم يتحمل بفعل اتجاهه التشاؤمي متاعب عدة هي أشد وقعا على نفسه وأعصابه من الكوارث والملمات التي قد تقع به. سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي صحيح مسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الكبر، والكبر من موانع السعادة، لأن المتكبر يعيش في شقاء دائم وأبدي. كذلك تعلق القلب بغير الله كالعاشقين، ويكفي أن نسمع قصة مجنون ليلى لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريدا طريدا حتى جن ومات وهو عاشق. وكم من أناس وكم من عاشق مات في عشقه وقدم على الله وهو عليه غضبان. أخيرا، من موانع السعادة وهي من السعادة الوهمية عند كثير من الناس: المخدرات. فكثير من الناس يتصور أن السعادة في المخدرات، وهي في الحقيقة من موانع السعادة، لأنها تجلب للشقاء وتجلب للبأس وتجلب للانحلال وتجلب للدمار، دمار الفرد والمجتمع والأمة. وظن قوم أن السعادة في الأولاد والزوجات والعقارات والمزارع، فشقوا بهذه الأشياء كلها.

فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. يقول أبو علي رحمه الله: صحبت الفضيل بن عياض رحمه الله 30 سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي رحمه الله، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن الله سبحانه أحب أمرا فأحببت أن أحب ما أحب الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وضحك أحد السلف يوم مات ابنه، فقيل له: أتضحك في مثل هذا الحال؟ قال: نعم، أردت أن أرغم الشيطان وقضى الله القضاء فأحب أن أرضى بقضائه، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ويشتكي ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم فيشتد وجده عليه، حتى قال بعض القوم: لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث. وشاء الله فمات الغلام، فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أبدى سرورا إلا ابن عمر، فقيل: ما هذا؟ قد خشينا عليك يا ابن عمر. قال: إنما تلك كانت رحمة به، فلما وقع أمر الله رضينا به. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. واحد من الناس يشتري مثلا بكت دخان، ايش بيقى ضايقة؟ طيب ضاقت عليك وش تسوي؟ تضيق أكثر؟ الدخان يوسعها؟ لا والله الدخان يحرقها. يقول: دخن عليها تنجلي وهي دخن عليها تنعمي. وآخر إذا ضاقت نفسه راح فين؟ قال: راح القهوة. ايش بي؟ قال: اعمر. وش تعمر؟ الله لا يعمر البعيد، لا تدمر. اللي يعمر يعمر له عمارة، ما يعمر له شيشة. هذه ما هي عمارة ولا تعمير، هذا تدمير وتحريق لرئتك وجوفك. آخر يروح فين؟ اشترى له فيلم، فيلم فيديو ب30 ب40 ب50، ايش فيك؟ قال: نفسي ضايقة. فيغلق من الفيلم وهي مقفلة مرة، كانت ضايقة وفيها عشش لكن يعميها. المعاصي سبب كبير من أسباب القلق. ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجده صحيح الإيمان، ثابت القلب، مطمئن النفس، متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. طبعا هناك في أوروبا معضلات ظهرت أثارها في الانتحار، انتحار بالآلاف، والذي ينتحر يعبر عن عدم رغبته ورضاه بالحياة، لأنه يعيش في وضع لا يمكنه، تضغط عليه الحياة المادية على روحه حتى تفجرها من الداخل فينتحر. الأمراض النفسية، القلق، القلق ظاهرة عامة في أوروبا، لا ينامون إلا بفعل الحبوب المخدرة. الحبوب المخدرة في أوروبا تباع كما يباع الأسبرين في البقالات عندنا، والذي ينام دقيقتين نص ساعة ساعة يبرشر زملائه إنه نام، رغم أن الجو عنده من أروع ما يمكن والحياة المادية من أروع منك، لكن ما فيش نوم. قلق، عذاب، يذهب فيسهر طول الليل في السيرك وعلى الأفلام وفي المسلسلات، يريد أن يضحك، يريد أن يسري عن نفسه من أجل يبحث عن السعادة، يريد أن يزيل هذا الشيء من قلبه، فلا يزيد، بل يزيد الطين بلة، يذهب من أجل يحلها فيشكلها أكثر. نأتي لقضية الانتحار، وقضية الانتحار أظنها أشهر من أن تذكر، ولكن أذكر بعض أرقامها، أذكر بعض أرقامها فأقول: أجرت إحدى المجلات الأمريكية إحصائية تقول إنها أجرت فحصاً على عدد من الأطفال ما بين سن 15 و19، ووجدت التالي: